انتهينا في لقائنا السابق من الحديث عن فرائض الوضوء والتي بينها الله عز وجل في كتابه في هذه الآية الكريمة التي نحن بصددها، وانتهينا في لقائنا السابق من مسح الرأس ومن غسل القدمين، وقد طرحنا عليكم سؤالا في لقائنا السابق وتوقفنا عنده، ألا وهو أننا ذكرنا أن الزيادة في العدد في سنن الوضوء أو في فرائض الوضوء، هذه الزيادة العددية التي تزيد على الثلاث هي مخالفة للشرع. يعني مثلا أنت بتغسل وشك مثلا 3 مرات، طيب غسلت وشك 4 مرات يبقى ديت زيادة. تغسل يدك مرة أو 2 أو 3، يعني أقصى شيء 3 مرات. افرض أنت غسلتهم 4 مرات أو 5 مرات، دي اسمها الزيادة العددية. الزيادة العددية في الوضوء من فعلها فقد تعدى وأساء وظلم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى إذن الزيادة العددية في فرائض الوضوء أو في سنن الوضوء غير مطلوب، ومن فعل ذلك فقد أساء وتعدى وظلم. طيب السؤال الذي طرحناه في لقائنا السابق، ما حكم الزيادة العضوية؟ هل يزاد في مساحة العضو أم لا يزاد في مساحة العضو؟ الزيادة العضوية تجوز أو لا تجوز؟ طبعا أنا قلت لكم المرة العدد عليه، ما أنت قلت المرة العدد تقول لا فقد أساء وظلم ومش عارف إيه، وقلت لكم لا ده أنت اللي أنت بتقوله ده هو ده الإساءة وده الظلم، فاكرين؟ ما أنت ضحكت المرة العدد؟ الزيادة العضوية معناها مثلا عشان بس الناس برضو بفهمة، يعني لما تيجي تغسل إيديك بتغسل إيدك زي ربنا ما قال وأيديكم إلى المرافق، أدي المرافق هي. طيب لو أنت زودت على المرافق رحت طالع شوية هنا كمان دي اسمها الزيادة الإيه؟ أو الزيادة في الإيه؟ في المساحة. أنت بتغسل رجليك، الله تبارك وتعالى يقول وأرجلكم إلى الكعبين، رحت طالع كمان على الساق، دي اسمها الزيادة العضوية. هل الزيادة العضوية دي تجوز أو لا تجوز؟ مطلوبة أو غير مطلوبة؟ نصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سوف نجد حديثا في الصحيحين، يعني في البخاري ومسلم. هذا الحديث من طريق نعيم ابن عبد الله المجمر. نعيم ابن عبد الله المجمر، يعني ايه المجمر؟ المجمر معناه الذي يقوم على تعطير المكان. عبد الله المجمر اللي هو والد نعيم كان دائما يحمل البخور والطيب حتى يعطر المسجد، يجيب البخور ويجيب الطيب عشان ايه؟ يعطر به بيت الله تبارك وتعالى. وبالطبع هذا الفعل يغفل عنه كثير من المسلمين، على الرغم أن هذا الفعل يأخذ الإنسان عليه أجرا من الله تبارك وتعالى، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الريح الطيب، والملائكة تحب الريح الطيب، والمؤمنون يحبون الريح الطيب. فكان عبد الله المجمر يفعل ذلك، يعطر المسجد. ابنه اللي هو نعيم ورث هذا الأمر من أبيه، فأصبح يفعل كما يفعل الأب، فكان يعطر بيت الله تبارك وتعالى، ولذلك يقال نعيم المجمر وعبد الله المجمر لأنه ورث أباه في ذلك. المهم نعيم ابن عبد الله المجمر هذا كان مرافقا لأبي هريرة رضي الله عنه. طبعا نعيم لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه كان مصاحبا لأبي هريرة. يقول رقي أبو هريرة على سطح المسجد، أبو هريرة طلع على سطح المسجد ورقيت معه، أنا برضو رحت طالع معه، فرأيته يتوضأ. طبعا سيدنا أبو هريرة مش هيعمل شيء غير لما يكون شاف النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك. فسيدنا أبو هريرة أخذ يتوضأ، طبعا نعيم أخذ يرقبه، لكن نعيم رأى أمرا عجبا من أبي هريرة. ماذا يقول؟ يقول توضأ أبو هريرة وغسل كذا وكذا، بيحكي بقى يعني، ثم غسل يده اليمنى حتى شرع في العضد، ثم غسل يده اليسرى حتى شرع في العضد، ثم غسل رجله اليمنى حتى شرع في الساق، يعني معناه طلع لفوق، ثم غسل رجله اليسرى حتى شرع في الساق. دي زيادة ولا مش زيادة؟ دي زيادة. فلما رأى أبا هريرة يفعل ذلك سأله عن هذا، إيه اللي أنت بتعمله ده؟ يقول أبو هريرة رضي الله عنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من آثار الوضوء. ثم يقول أبو هريرة: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وطبعا هذا الكلام لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول شيء ثم يأتي صحابي من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم ويتكلم، دي كلام أبو هريرة، دي اللي هو إيه؟ فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، ده كلام مين؟ أبو هريرة، مش كلام النبي. فلما نلاقي كلام الصحابي، لما النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم ونلاقي كلام الصحابي في الحديث، هذا يسمى بالحديث المدرج، بالحديث الايه المدرج. دي حته برضو معلومه في مصطلح الحديث، الحديث المدرج الذي فيه كلام الصحابه. ادي روايه، يبقى روايه اهي ابو هريره بيعمل الاعمال ديت، فعل ذلك وتوضا بهذه الكافيه، وقال انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا نحو وضوئه هذا. هنلاقي نفس الكلام في روايه تانية برضو لابو هريره رضي الله عنه، يخبر فيها أنه دخل المقابر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وددت لو أن رأينا إخواننا، يعني تمنى النبي صلى الله عليه وسلم لو هو إيه شاف إخوانه. الصحابة تعجبوا، الله، طب هو احنا مش اخوانك يا رسول الله؟ هو مش ربنا بيقول انما المؤمنون اخوه، مش كده ولا ايه؟ طب ازاي احنا مش اخوانك؟ ما احنا قدامك اهو، ازاي وددت ان راينا اخواننا ولسنا اخوانك يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاه والسلام: بل انتم اصحابي. طبعا الصحبه تعلو الاخوه، الصحبه اعلى من الاخوه، ولذلك الله عز وجل قال في القرآن الكريم في سورة التوبة: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه، إذ يقول لصاحبه، ولم يقل إذ يقول إيه لأخيه. إذن الصحبة أعلى من الأخوة، خاصة إذا كانت الصحبة صحبة صادقة. قالوا: يا رسول الله، أولسنا إخوانك؟ قال: بل أنتم أصحابي، وأما إخواننا فالذين سيأتون بعد، اللي هم إحنا إن شاء الله، والذين سبقونا بالإيمان، والذين لم يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب كيف يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أمته يوم القيامة وهو على الحوض؟ ما هو ما شافهمش، يعني شاف الصحابة كانوا معاه عرفهم. طيب والناس اللي هم ما شافهمش ده هيعرفهم إزاي يوم القيامة؟ اللي هم من أمته كيف يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو على الحوض؟ فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: أرأيتم لو أن رجلا له خيل غرلا، غرلا محجلين، الغرل اللي هو بياض في جبهة الفرس، وإيه هو التحجيل؟ محجلين، التحجيل بياض في القدمين. طبعا خلي بالك بقى، ليس المراد بالبياض هنا بياض الجلد، لا، المراد بالبياض هنا النور الذي يسطع من وجه العبد يوم القيامة ومن يديه ومن قدميه، لأن ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه: نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لو أن رجلا عنده خيل غرلا محجلة وسط خيل دهم بهم، يعني معناهم إن هم كالليل البهيم أو كالأسود الغاطس كما يقولون، يعني تخيل بقى في خيل سودة ووسط الخيل السودة ديت في خيل فيها بياض في الجبهة وفيها بياض في الايه في القدمين، هتكون معروفة ولا مش هتكون مش معروفة؟ هتكون مميزة ولا مش هتكون مميزة؟ هتكون مميزة. فالذين هم من أمة النبي صلى الله عليه وسلم سوف يأتون يوم القيامة لهم سيما، السيما اللي هي العلامة. ايه العلامة بتاعتهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعرفهم ازاي؟ من آثار الوضوء. نعم، يبقى يعرفون بالسيمة أو بالعلامة من أثر الوضوء، فمن أثر غسل الوجه يأتي الوجه منيرا يوم القيامة، وكذلك اليدين وكذلك القدمين. شوف بقى أهمية الوضوء مهمة إزاي، مهمة جدا والله الوضوء ده. وعلى الفكرة الوضوء ده ليس في شريعتنا فقط، ده الوضوء في كل الشرائع وفي أدلة على هذا كثيرة. يعني خلي بالك بقى حتة مهمة جدا، سوف أتوقف حجم النور ده على حجم الوضوء. يعني انت غسلت ايديك لغايه المرافق يبقى ايديك هتنور لغايه الايه؟ زودت زاد النور. غسلت رجليك الى الايه؟ الكعبين، هينوروا لغايه الكعبين، زودت زاد النور. كلما زاد الانسان في اعضاء الوضوء كلما زاد نوره يوم القيامه. ولذلك يقول عليه الصلاه والسلام في هذا الحديث: تدعون يوم القيامه غرلا محجلين من اثار الوضوء. طيب غرلا محجلين من اثار الوضوء، معنى ذلك ان الذين لا يصلون والعياذ بالله ياتون يوم القيامه مظلمين. ما انت مش هتعرفهم، ما انت مش هتعرف ان دول من امه النبي، تعرفهم ازاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم هيعرفهم ازاي؟ من اثار الوضوء. من اثار الوضوء يعني معناه ان هم بيصلوا. ولذلك بقى ابو هريره يقول في الحديث: فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل. اللي يقدر منكم ايه؟ يزود، ما يبخلش، خليه يعمل، لان كلما بتزود كلما زاد النور يوم القيامه. من هنا حرص صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم على انهم يزيدون في الايه؟ في الحجم. ولذلك في روايه اخرى عند الامام مسلم في صحيحه ان ابا هريره جلس في يوم من الايام ليتوضا، كان في بعض الناس ينظرون اليه وهو مش واخد باله ان الناس ديت بتراقبه وهو بيتوضا، لم يشعر به، اخذ يتوضا، فتوضا فغسل يديه حتى اشرع في المنكبين. تعرف راح فين؟ راح لغايه هنا. غريبه صح؟ وانت خليك اغسل كده وانت قاعد بتطلع فوق كده شويه، يقول ايه يا عم انت ايه اللي بتعمله ده يا عم ده؟ والله الناس كده مش واخده بالها الموضوع. المهم سيدنا ابو هريره بيتوضا وبعدين بيغسل ايديه حتى اشرع في المنكبين، فالناس شافوه بيتوضا كده فتعجبوا، فالتفت فوجد اناسا ينظرون اليه فقال: أأنتم ها هنا يا بني فروخ؟ تعرف فين فروخ؟ ايه هو فرخة مين يا راجل؟ ايه انت الفراخ انت ما سيطر عليك انت؟ فروخ هذا يقال انه من ولد ابراهيم، يعني من ولد سيدنا ابراهيم من احد ابنائه، يسمى ايه؟ يسمى فروخ. وكان مشهورا بكثرة الاولاد، فقال لهم: أأنتم ها هنا يا بني فروخ؟ لو أعلم أنكم ها هنا ما توضأت وضوئي هذا، لو أنا عارف أنكم بتشوفوني وبتراقبوني ما كنتش هتوضى كده، ولكن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلية تبلغ من المؤمن إلى حين أن يبلغ الوضوء. إيه الحلية؟ النور. كلما زدت كلما زاد نورك يوم القيامة. طيب أنا هسأل سؤال، طب ليه أبو هريرة قال هذا الكلام؟ لماذا قال لو أعلم أنكم تنظرون إلي أو أعلم أنكم ها هنا ما توضأت وضوئي هذا؟ لماذا قال هذا؟ عشان يعلم. عشان إيه؟ يعلم أصحابه. طيب ده بيقول لهم لا أنا عارف أنكم بتصلي، أنا مش هعمل، كنتش هعمل. هو بيقول لهم لو أنا عارف أنكم بتراقبوني أنا ما كنتش هتوضى كده. اللي هيزيد لا هروح فين؟ هستحمى بقى. صلى الله على رسول الله عليه وسلم. قال أهل العلم إن الرجل الفاضل لما يلزم نفسه بشيء يخشى أن يقلده الناس فيلزمون أنفسهم بهذا الشيء فيستوجبونه على أنفسهم فيشق ذلك عليهم. يعني سيدنا أبو هريرة خايف إن هم لما هيشوفوه، طيب هيشوفوه بيعمل كده هيعملوا إيه؟ هيقلدوه، ولما يقلدوه هيضطروا إن هم إيه؟ يستمروا على ذلك، ولما يستمروا على ذلك قد يشق عليهم ذلك، فخاف عليه، فكان يخفي ذلك عن الناس وكان يلزم نفسه بهذا، فحتى لا يشق على الآخرين فكان لا يتوضأ مثل هذا الوضوء أمام الآخرين حتى لا يستوجبونه على أنفسهم فيشق عليهم ذلك. دي رواية. كذلك في رواية أخرجها ابن أبي شيبة بسند حسن أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يتوضأ وربما كان يبلغ أحيانا الآباط. دي رواية صحيحة، يصل إلى إبطيه. فكان الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين يزيدون في المساحة. من هنا نعلم أن الزيادة في المساحة العضوية هذا أمر يقره الشرع، أما الزيادة في العدد فهذا أمر يرفضه الشرع ويأبه الشرع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من فعل ذلك فقد أساء وتعدى وظلم. يبقى الزيادة العددية مرفوضة، أما الزيادة العضوية أي الزيادة في المساحة فهذا أمر يستحسنه الشرع. يبقى لنا حتى تتم الفائدة أن نتحدث سريعا عن بعض سنن الوضوء. من سنن الوضوء التي ينبغي علينا أن نلتفت إليها موضوع الأذنين. الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول أن الأذنان من الرأس، الأذنين مش تابعة للوجه وإنما تابعة للرأس. في رواية عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عند الترمذي والنسائي أيضا وقد صححها النسائي عليه رحمة الله تعالى، يقول توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسل وجهه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، يعني من الداخل ومن الإيه ومن الخارج. يعني أنت لما بتمسح رأسك في الوضوء بتروح نازل بعد كده على الإيه، على ودانك بالمسبحة وبالإبهام بالاثنين. دي سنة من سنن الوضوء. طيب بالنسبة لمسح الرقبة هل هي من سنن الوضوء أو لا؟ الراجح من كلام أهل العلم أنه ما صح حديث في مسح الرقبة، فأي حديث ورد في هذا يدور بين الوضع وشدة الضعف، وهذا ما قاله الإمام النووي عليه رحمة الله. الإمام البغوي حكى أن مسح الرقبة من مستحسنات الوضوء، لكن الراجح أن مسح الرقبة ليس فيه حديث صحيح من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن إن مسح الإنسان رقبته من باب النظافة هل هناك مانع في الشرع؟ ليس هناك مانع في الشرع، لكن إن فعلتها من باب أنها سنة لا، ما هي السنة؟ نأتي بعد هذا إلى موضوع الأدعية التي تقال عند الوضوء، خاصة أن احنا نرى بعض الناس عند الوضوء يلزمون أنفسهم بدعاء معين، يغسل وجهه يقول لك اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يغسل إيده اليمين اللهم أعطني كتابي بيميني، يغسل إيده الشمال اللهم لا تعطني كتابي بشمالي، يغسل رجليه اللهم ثبت قدمي على الصراط. مش احنا بنسمع كلام ده؟ ليس هناك لفظ واحد يدلل على جواز ذلك أثناء الوضوء، بل الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أثناء الوضوء أنه كان يلزم نفسه صلى الله عليه وسلم الصمت. من هنا كان الراجح من كلام أهل العلم في هذه المسألة أنه صلى الله عليه وسلم كان أثناء الوضوء يلزم نفسه الصمت. أما بقى بالنسبة للرواية الصحيحة التي أخرجها ابن السني في عمل اليوم والليلة وكذلك النسائي في عمل اليوم والليلة أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي، هذا الحديث حديث صحيح، لكن الإشكال جه منين؟ أبو موسى الأشعري روى الحديث يقول توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي، هو يقول توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعته يقول كذا كذا كذا، توضأ وسمعته يقول. طيب هل بقى سمعته يقول قبل الوضوء ولا بعد الوضوء؟ هنا جت الإشكالية، فالمسألة فيها إيه؟ احتمالات، يا ترى قبل ولا بعد؟ لكن حنجد ابن السني هذا عنون عنوانا وسمى هذا العنوان ما يقال بين ظهراني الوضوء، فاعتبر ابن السني هذا الدعاء مما يقال قبل الوضوء، لكن غيره من أهل العلم اعتبروه مما يقال بعد الوضوء وليس قبل الوضوء، بل إن بعض أهل العلم قالوا أن هذا الدعاء مما يقال في الصلاة مش في الوضوء، في مش في الوضوء كمان، مما يقال ويدعى به يدعو الإنسان به في الصلاة. لكن إذا أردنا أن نرجح فماذا نرجح، قبل ولا بعد؟ احنا بنقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اثناء الوضوء كان يلتزم الصمت، ديت اللي رجحت عمليه ان هو كان يدعو بهذا الدعاء بعد الايه، بعد الوضوء، لانه كان يلزم نفسه الصمت اثناء الوضوء. عشان كده الراجح في هذه المساله ان هذا الدعاء يقال بعد الوضوء. ماذا تقول بعد الوضوء؟ اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. يقول ابو موسى الاشعري للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله سمعتك تدعو بهذا الدعاء، احنا بنقول ده سمعتك رسول الله تدعو بكذا وكذا الحديث، يعني اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. فقال صلى الله عليه وسلم وهل تركنا من شيء؟ يعني الحاجات الثلاثه دولت ما خلوش حاجه، اللهم اغفر لي ذنبي، يا سلام، يا رب اغفر ذنوبنا يا رب، ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي، فجمعت خيري الدنيا والاخره، يعني جمعت بين مغفره الذنب والبركه في الرزق والسعة في الدار. بعض الناس تلاقيه يصلي وهو في أثناء الصلاة يدعو بقى اللهم اغفر لي ذنبي وبارك لي في رزقي، ووسع لي في داري، ووسع لي في داري، ووسع لي في داري. بعد ما خلص الصلاة، أخ من الإخوة قال له إيش معنى ديت بتتك عليها يعني وسع لي في داري؟ قال له والله أصل أنا عندي 7 عيال وما عنديش غير هم قطين. شوف دماغه راح رايح فين، دماغه راح رايح فين؟ في دار الدنيا. توسع لي في داري مش مقصود بها دار الدنيا، المقصود بها دار الإيه؟ دار الآخرة، وليس دار الدنيا. وأول منازل الآخرة القبر، دي أول منزلة من منازل الآخرة القبر. يعني إن رزقك الله تبارك وتعالى السعة في القبر فسيرزقك السعة في جنته تبارك وتعالى، وإن ضيق عليك في قبرك والعياذ بالله فسوف يضيق عليك في الآخرة. نسأل الله عز وجل أن يوسع لنا في الدنيا والآخرة. هناك أيضا دعاء آخر موجود في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم يقول، واسمع الحديث، ده حديث جميل جدا والله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة يدخل من أيها شاء. شوف يا أخي، عشان اتوضيت وضوء مظبوط كويس ورحت قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، تفتح لك أبواب الجنة. زاد الإمام الترمذي أن تقول: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذا كله مما يقال بعد الوضوء. كذلك أيها الأخ المسلم، من سنن الوضوء أن تصلي ركعتين بنية سنة الوضوء. بعد ما تتوضى بتصلي ركعتين، إيه نيتك في الركعتين دولت؟ بعد ما تتوضى بتصلي ركعتين، الركعتين اللي انت بتصليهم دهمت نيتك فيهم يكون ايه؟ انهما من اهل سنة الوضوء. ورد في هاتين الركعتين حديثان لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الاول ورد في صحيح البخاري ان عثمان بن عفان رضي الله عنه توضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا. ثم قال عثمان بن عفان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا وصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. تتوضأ، تحسن الوضوء، تقول هذا الدعاء، سبحان الله العظيم، تفتح لك أبواب الجنة. أد أول حاجة تصلي ركعتين، ركعتين سنة الوضوء، وبعدين تصلي ركعتين لا تحدث فيهما نفسك، يعني أنك خاشع في هذه الصلاة، مش هتطلع من الصلاة إلا وغفر لك ما تقدم من ذنبك. أبو هريرة بيقول إيه؟ كان يقول: كنا إذا دخلنا إلى المسجد خلفنا دنيانا مع نعالنا. يعني الدنيا بالنسبة لنا زي الجزمة، خلفنا دنيانا مع نعالنا. شوف يا أخي سبحان الله العظيم، شفت الخشوع بتاعهم كان عامل إزاي؟ خلي بالك المغفرة هنا، المقصود بالمغفرة هنا مغفرة الصغائر وليس الكبائر. يعني من صلى هاتين ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، المراد بالمغفرة هنا غفران الصغائر وليس الكبائر. أما الكبائر كيف تغفر؟ تغفر بماذا؟ تغفر بالتوبة، تغفر بالتوبة. الكبائر تغفر بالتوبة الصادقة أو بالتوبة النصوح، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. وإلا بقى كل واحد هروح يزني وروح يسرق، يقول لك طبعا أصلي ركعتين بعد ما أعمل الكلام ده وربنا يروح مسيح لكل حال. واخد بال حضرتك؟ واحد يقول لك طيب هما بيغفروا الكبائر بيغفروا الصغائر، طيب نعمل الصغائر ونصلي ركعتين. ما دام قلت هنعمل الصغائر ما بقاش الصغائر، بقت كبائر. ايه رايك بقى في الحكايه دي؟ لماذا؟ لانها خرجت من كونها صغيره الى كبيره. بماذا؟ بالاصرار، لانك اصبحت هنا ايه؟ مصر. والله عز وجل يقول في كتابه: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. يعني الناس اللي هم بتفلسف، الجماعه بتوع فلسفه تبرير شرب الدخان، الحمد لله اخونا مش موجود عشان ما يزعلش مننا، تقول له حرام، لا هي مش حرام، ده هي مكروه. طيب يا عم هي مكروه، خليها مكروه. صغيرة نخليها صغيرة زي بعض، مش مشكلة. طيب صغيرة، هل معنى كده ان الصغيرة انك تعملها؟ لا. طيب صغيرة تصر عليها، ده اسمه اصرار ولا مسوش اصرار؟ خليها صغيرة لكنك تصبح في هذه الحالة مصر عليها. وبيحزنني والله العظيم ان الاقي مثلا اخ يعني نتوسم فيه الايه سمت السنه وياتي يصلي وعلبه السجاير محطوطه كده. يعني انا بعتبرها والله كده نوع من مبارزه الله عز وجل بالمعصيه. ليه بقى اقول الكلام ده؟ لان القاعده تقول لا صغيره مع اصرار ولا كبيره مع استغفار. لا صغيره مع اصرار ولا كبيره مع استغفار، بمعنى يعني لما تقع في اكبر الكبائر وتستغفر ربنا سبحانه وتعالى يغفر لك، ولما تفعل اصغر الصغائر وتصر عليها اصبحت عند الله تبارك وتعالى كبيره. ده اول حديث ورد في شان الركعتين. الحديث الثاني ورد في صحيح البخاري. خليه في الاخر بقى بعد ما اخلص. عند المكاره يعني معناها انك في الفجر مثلا والدنيا ما شاء الله بره يعني تل، وانت بتدفي بسم الله ما شاء الله، هتروح سايب الكلام ده كلته وتسيب الدفى ده كلته وروح ده تروح جايب وتتوضى بالميه الساقعه، ديت مكاره ولا مش مكاره؟ دي اسمها مكاره ياتيها الانسان وهو كاره، لكنه يفعل ذلك طاعه لله وطاعه للرسول. عشان كده حفت الجنة بالإيه؟ بالمكاره، وحفت النار بالشهوات. ده إسباغ الوضوء على المكاره. الحديث الثاني ورد في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا بلال: يا بلال أخبرني عن أرجى عمل عملته لله. كل واحد فينا يا أخوانا بيكون له أعمال في حياته بيعتقد إنها أصلح الأعمال اللي بيعملها مع الله تبارك وتعالى. كل واحد فينا كده. طبعا هذا أمر يختلف يعني من شخص آخر، كل واحد إيه أدرى بنفسه، يعني فيش حد حكم في هذا الموضوع إلا أنت. أنت أدرى بنفسك إيه العمل اللي أنت فعلا بتشعر إنك فيه مخلص لله عز وجل فيه. عشان كده الثلاثة اللي هم يعني كانوا في الغار ونزلت الصخرة فراحت سدت الإيه الغار، كل واحد منهم ماذا فعل؟ توسل بأرجى عمل عمله لله تبارك وتعالى حتى انفرجت الايه الصخره. زي ما كنتم عارفين ايه هذا الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم يطرح السؤال، يطرح سؤالا على بلال، يقول له: يا بلال اخبرني عن أرجى عمل عملته لله، فاني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنه. انت بتعمل ايه يا بلال؟ ده انا سمعت دف او ذفن عليك بين يدي في الجنه. معنى الكلام ده ايه؟ هو انت لما بتمشي، لما بتمشي كده بتضرب في الارض بيحصل ايه؟ صوت. هذا الصوت مين اللي بيسمعه؟ لا، انت لما بتمشي انت وصوت الحذاء بتاعك مين اللي يسمعه؟ القريب منك. القريب منك بس هو اللي يسمعه، ولا بعيد عنك يسمعه؟ القريب منك هو اللي بيسمع هذا الصوت. فلما النبي عليه الصلاة والسلام يقول لسيدنا بلال: فاني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة، يبقى بقى سيدنا بلال فين؟ منزلته في الجنة فين؟ بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا العلماء العقيدة بقى بيتكلموا في الحكاية دي بقى، بيقول الله هي الجنة فيها نعل. فبعض أهل العلم قالوا مش حكاية نعل ولا حاجة، وإنما أفترض أنك تلبس نعلا وأنت معي في الجنة فإني أسمعك. معنى فإني أسمعك يعني معناها أنك سوف تكون شديد القرب مني، هذا هو الايه المقصود وليس المراد حكايه النعل. وبعض اهل العلم قال ما دام ان الحديث قال ان في نعل يبقى في نعل بالفعل، لكن ظروف النعل ده ازاي؟ حقيقته ازاي؟ هنا نفوض العلم فيه الى الله تبارك وتعالى، وهذا منهج ايه؟ السلف. المهم النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له: ايه اللي قربك في الجنه مني كده يا بلال بهذه الطريقه؟ طبعا الناس يقول هذا الكلام عشان الناس تسمع. لما الناس تسمع شوف سيدنا بلال كان بيعمل ايه، لما شوف سيدنا بلال بيعمل ايه هيعمله زيه. يعني اذا كان سيدنا بلال عمل عملا هذا العمل اوصله الى هذه الدرجه، فمن الممكن ان اي مسلم يفعل كما فعل سيدنا بلال. ايه اللي انت كنت بتعمله يا بلال؟ فقال: يا رسول الله ما توضأت في ساعه من ليل او نهار إلا وصليت بوضوئي هذا. مفيش مرة توضيت إلا ولازم أصلي بهذا الوضوء ما جاء الله له أن يصلي. طبعا هذا العمل يشير إلى مدى محبته لله تبارك وتعالى. أهل العلم أخذوا من هذه الرواية على فكرة، أخذوا من هذا الحديث إن ركعتين سنة الوضوء على الراجح يصليا في أي وقت حتى ولو كان وقت كراهة. يعني أنت توضيت مثلا بعد العصر، أنت صليت العصر وانتخذ الوضوء وبعدين رحت رايح بقى متوضي، طب الصلاة بعد العصر مكروه اللي هو النفل المطلق يعني، طب أنت توضيت تصلي ركعتين ولا تصليش؟ تصلي. ينفع؟ آه ينفع. طيب إحنا كده خلصنا ما يتعلق بالوضوء كما ورد في الآية الكريمة. ماذا يقول الله تبارك وتعالى بعد ذلك؟ وإن كنتم جنبا نعمل إيه؟ فالطهر. طيب قبل ما أدخل في موضوع الجنابة والاغتسال من الجنابة، وده موضوع مهم على فكرة جدا، وريت كلنا نفهمه كويس يعني، ماذا تقول الآية؟ نقرأ الآية من الأول. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم للمرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم جنبا فاتطهروا. إذن الطهارة من الجنابة شرط للصلاة، يعني شرط لصحة الصلاة أن تكون طاهرا من الجنابة. السؤال بقى الذي يطرح نفسه، ما الحكم إذا أجنب الإنسان في وقت، هذا الوقت في غير وقت صلاة؟ يعني حلى لك أن تجامع الزوجة بعد صلاة العشاء مثلا، صليت الفجر وحلى لك أن يعني تقضي وترك بعد صلاة الفجر، فأنت قدامك من الفجر لغاية الايه الظهر في الوقت ده كلته، افرض بقى أنت كلت في الوقت ده اللي أنت فيه جنب، شربت، حبيت أنك تروح مشوار وترجع تاني، حبيت أنك تحلق شعرك، تقلم أظفرك، هل يجوز أو لا يجوز؟ الحكم إذا أجنب الإنسان في غير وقت صلاة، ما حكم الأكل أو الشرب أو السير في الطريق عايز تروح مشوار والكلام ده كله؟ مرة واحد في المسجد قاعد زينا كده قاعد بيتكلم مع الناس، ومن حدثت له جنابة ولم يغتسل فإذا ذهب إلى الشارع ومشى تلعنه الملائكة، وإذا قص أظافره لعنته الملائكة، وإذا حلق شعره لعنته الملائكة، ويأتي يأتي الشعر ويأتي الأظافر يوم القيامة تتعلق به، ليه أنت ما عملتنا وإحنا لما تغتسل؟ إيه يا عم جبت الكلام ده منين؟ ده إحنا على كده بقى رايحين في داهية بقى. طب هو يعني معظمكم ممكن يفعل ذلك وينام لغاية الفجر أو بعد الفجر لغاية مثلا الساعة 10 أو لغاية الضحى أو لغاية قبل الظهر، بقى تقول من ساعة انت ما نمت بقى من بعد الفجر لغاية ما لغاية الظهر والملائكة قاعدة نازلة عليك كده لعنات، ده احنا على كده مخرب بيتنا كلنا بقى، ربنا يعوض علينا يعني، ايه الكلام ده؟ طبعا ده كلام يعني عايز توضيح وتفصيل، ونشوف هل هذا يجوز او لا يجوز. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، واجعلنا من العلماء العالمين العاملين الهادين المهديين، واهد بنا يا رب العالمين.